قال الألباني رحمه الله: السجود على الأرض والحصير، وكان يسجد على الأرض كثيرا. وقوله وكان يسجد على الأرض كثيرا، هذا أخذ بالاستقراء، أخذ بالاستقراء حيث أن مسجده لم يكن له فراش. قال الألباني في الحاشية: لأن مسجده عليه السلام لم يكن مفروشا بالحصير ونحوه. ويدل لهذا حديث كثيرة جدا. وقوله السجود على الأرض والحصير، هذا فيه مسألة، وهي مسألة السجود على حائل، وسيأتي ذكرها. فعند قوله وكان يسجد على الأرض كثيرا، تقول هنا قال ابن القيم رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا، على الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير، وعلى الفروة المدبوغة، أي هذا مما سجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الفروة المدبوغة. وفي هذا الباب مسألة، وهي السجود على حائل، السجود على حائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أي سجود المصلي على حائل. الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو سجد على كفه مثلا، فهذا لا يجوز والصلاة باطلة لإفضائه إلى تداخل أعضاء السجود، ولأنه خلاف أمره وفعله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود، لكنه متصل بالمصلي، كما لو سجد على طرف ثوبه أو عمامته، فهذا له حالتان: الأولى أن يكون هذا لعذر، فهو جائز بلا كراهة، لحديث أنس وفيه: فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر مكان سجوده. الثاني أن يكون لغير عذر، فهذا مكروه، يعني يأخذ الإنسان عمامته طرف العمامة يسجد عليها لغير عذر، هذا مكروه. الثالث يعني الثاني أي الحالة الأولى وهذه الحالة الثانية، أن يكون لغير عذر فهذا مكروه. الثالث أن يكون الحائل غير متصل بالمصلي. الثالث أن يكون الحائل غير متصل بالمصلي فهذا لا بأس به، ويدخل في ذلك الصلاة على جميع ما يفرش من الفرش المباحة، فهذا خلاصة المسألة، يعني الحائل أن يجعل المصلي في سجوده بينه وبين الأرض حائل، سجادة فراش المسجد كما هو معلوم، هذا الحائل على ثلاثة أقسام: ممنوع، وهو النوع الأول أن يكون من أعضاء المصلي يسجد على كفه فهذا لا يجوز والصلاة باطلة، والثاني أن يكون هذا الحائل متصل بالمصلي ثوب إمامة، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون لحاجة وهذا لا بأس به يجوز بلا كراهة، الحالة الثانية أن يكون بغير حاجة وهذا مكروه. القسم الثالث أن يكون الحائل غير متصل بالمصلي كالسجادة مثلا أو حصير أو فراش يصلي عليه فهذا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض وصلى على الخمرة وصلى على الحصير. قال: وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه متفق عليه. وكان يقول: وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وكان من قبلي يعظمون ذلك، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه، من الحديث من حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره. وقوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، معنى مسجدا أي موضع للسجود، جعلت لي الأرض موضع للسجود يسجد عليها إنما أدركته الصلاة. قال: وكان ربما سجد في طين وماء، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد، وكان من جليد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. هذا حديث أبي سعيد كما ترى. وكان يصلي على الخمرة، والخمرة قال هنا في الحاشية مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوها من النبات، ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار. وأيضا قال الخطابي زيادة، وقال الخطابي الخمرة، قال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي، يقال له خمرة، هي سجادة يسجد عليها المصلي. وعلى الحصير أحيانا وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس، هذا حديث أنس في صحيح مسلم، حديث أنس في صحيح مسلم، أعني الأول قوله وكان يصلي على الخمرة، أما قوله وقد اسود من طول ما لبس فهذا عن أنس متفق عليه، عن أنس متفق عليه. قال رحمه الله: الرفع من السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، معنى مكبرا أن يقول الله أكبر، وهذا ورد في أحاديث كثيرة أنه كان يكبر إذا رفع رأسه من السجود، ورد في أحاديث كثيرة أنه كان يكبر إذا رفع رأسه من السجود. وهذا التكبير يسمى تكبير الانتقال، وهذا ورد في البخاري ومسلم وغيره من الأحاديث عن أبي هريرة وعن غيره. قال: وأمر بذلك المسيء صلاته فقال: لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. هذا من حديث رفاعة ابن رافع الأنصاري، وهو بدري شهد بدرا رحمه رضي الله عنه ورحمه. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وهذا تقدمت المسألة. أولا هذا الحديث جاء عن وائل بن حجر وجاء عن غيره. ثانيا تقدم الكلام على هذه المسألة، هل المصلي يرفع يديه إذا قال الله أكبر من السجود؟ وخلصنا بأن الأحاديث صحت بذلك، وأنه جائز ولكن لا يداوم عليه، لا يداوم عليه، لحديث ابن عمر أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فابن عمر ما رآه مع كثرة ملازمته، ورآه غيره فحملوا على عدم المداومة، جواز ذلك مع عدم المداومة عليه. قال: ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، هذا من حديث عائشة عند البخاري في جزء رفع اليدين عند أبي داود. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وهذا من حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وأبي داود. وكان ينصب رجله اليمنى عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر. ويستقبل بأصابعها القبلة، أي بأصابع رجله اليمنى، هذا من حديث عبد الله بن عمر عند النسائي. ويستقبل بأصابعها القبلة، أي أصابع رجله اليمنى، قال رحمه الله: الإقعاء بين السجدتين. وكان أحيانا يقعي ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، وهذا عن ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الإمام مسلم وعند غيره. وقوله الإقعاء بين السجدتين، تقول: هذا الإقعاء جائز فعله بين السجدتين لثبوت الدليل فيه وعمل الصحابة وهو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، يعني ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، هذا الإقعاء جائز. وأما الإقعاء المنهي عنه فهو إقعاء الكلب، وصورته أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض هذا هو الإقعاء المنهي الذي فيه إقعاء كإقعاء الكلب. وهو أن يضع إليته وهي مؤخرته على الأرض وينصب ساقيه ويمد يديه على الأرض كما يجلس الكلب. أما الإقعاء الذي هو جائز فهو أن يجلس المصلي بين السجدتين على عقبيه، ينصب رجليه ويجعل أصابعه إلى جهة القبلة ويجلس على عقبيه. قال: وجوب الاطمئنان بين السجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأمر بذلك المسيء صلاته وقال له: لا تتموا صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. هذا حديث رفاعة بن رافع، هذا الحديث عن أبي هريرة وعن رفاعة عليه أكثر شروط وأركان وسنن الصلاة إلا القليل. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجوده، أي الجلسة بين السجدتين، يطيلها حتى تكون قريبا من سجوده. وهذا عند البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب وأحيانا يمكث حتى يقول القائل: قد نسي، أي أنه يطيل الجلسة بين السجدتين حتى أن القائل من الناس يقول أنه نسي أنه في صلاة. وهذا حديث أنس رضي الله عنه. قال الألباني رحمه الله في الحاشية عند هذا الحديث: قال ابن القيم رحمه الله: وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ما هي هذه السنة؟ أحسنت، تطويل بين السجدتين. وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى من خالفها إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي، أي صاحب السنة يعمل بالسنة ولا يبالي ما خالف السنة. فقصده ومأربه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم.